أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول أي رجل، ولا يهتدي لاسمه، فيقال له محمد، فيقول لا أدري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس، فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له هذا مقعدك من النار، وما أعد الله لك فيها، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو أطعته، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه واللفظ له. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني. قال المنذري: وفي رواية للطبراني: يؤتى الرجل في قبره، فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. الحديث حسنه الشيخ الألباني أيضا. قال المنذري: النسمة بفتح النون والسين هي الروح، قوله تعلق بضم اللام أي تأكل. يبقى هذا الحديث سيدنا النبي أرشدنا أن الناس يفتنون في قبورهم سواء المسلم أو الكافر، وهذا الفتنة يعني هذا الاختبار قريب من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا من أشد الفتن على يعني على مدار الدنيا، عشان كده سيدنا النبي حذر منه كثيرا، ولكن قريبا من هذه الفتنة فتنة القبر، اختبار القبر، اختبار سؤال الملكين منكر ونكير، وشفع منكر ونكير سيأتيان. فالمسلم سيدافع عنه القرآن، وسيدافع عنه تلاوة القرآن، والمشي إلى المساجد، والزكاة، والصدقة، والإحسان إلى الناس، والمعروف، إلى آخر هذه المعاني. أما الكافر فلن يجد شيئا من ذلك، فلا يوجد شيء يدافع عنه، لذلك سيجلس مرعوبا خائفا. أما المسلم فسيثبته الله عز وجل ويجعل له صدقته وصلاته وإحسانه وتلاوة القرآن والمشي إلى المساجد، ذلك المشي الذي أهمله الناس ولا يذهبون إلى المساجد إلا قليلا منهم، ولكن الله عز وجل سيجعل به ما يدفع عنك وما يشفع لك في قبرك. وسؤال الملكين اختبار عظيم جدا، لأنه سترتب عليه حال الإنسان في الحياة البرزخ، والموت ليس عدما محضا ولكنه انتقال من نوع حياة إلى حياة أخرى إلى أن تقوم الساعة. فتأمل يعني إذا كان الإنسان في الحياة الدنيا يعيش 20، 40، 60، 70، 90 سنة، 100 سنة، 120 سنة بالكثير، فإنه في حياة البرزخ فينا الحياة طويلة جدا، يعني منذ أن يموت إلى أن تقوم الساعة. يعني تخيل كده الصحابة التابعين اللي ماتوا كده من 1400 سنة و1300 سنة، فهم الآن في حياة البرزخ منذ 1300 سنة، فهذا طويل جدا، فإن عمرك في الحياة الدنيا قصير جدا بالنسبة إلى حياة البرزخ. فلابد أن يعمل الإنسان على أن تكون حياة البرزخ حياة طيبة. طب هيعمل كده إزاي؟ أن يجتهد في الطاعات في الدنيا، الصدقة، الصلاة، البر، الإحسان، إلى آخر هذه المعاني. وهناك أيضا معنى مهم جدا، وهو أن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان سهل فالذي بعده أسهل، وإن كان صعب فالذي بعده أصعب، كما جاء في الحديث عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. قال المنذري: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. أحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 3550. اللهم أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم آمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه.